اليوم سنبدأ أبنائي نتحدث عن مخلوقات تختلف عن الناس كثيرا في المنظر وكثير صفات. اليوم سنبدأ أبنائي نتحدث عن مخلوقات تختلف عن الناس كثيرا في المنظر وكثير صفات. قد خلق الله ملائكة من نور قبل الإنسان، تعبد ربي لا تعصيه تفعل ما يقضي الرحمن. قد خلق الله ملائكة من نور قبل الإنسان، تعبد ربي لا تعصيه تفعل ما يقضي الرحمن. وتسبح ليلا ونهارا لا تفطر أبدا عن ذكر، كرمهم ربي خلصهم من أي غرور أو كبر. وتسبح ليلا ونهارا لا تفطر أبدا عن ذكر، كرمهم ربي خلصهم من أي غرور أو كبر. هل تتشكل يا أبتاه بأشكال الطير أو البشر؟ تتشكل لكن في حسن ليست بقبيح أو شر. في الدرس التالي إن شاء ربي فسنذكر أسماء بعض ملائكة مشهورة تعمل في أرض وسماء. بعض ملائكة مشهورة تعمل في أرض وسماء.